بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث في بيان فصل الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى، وما يتعلق بقوله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، إلى آخر ما ذكره رحمه تعالى من الأمور التي اتسم بها واتصم بها للسنة والجماعة، إلى أن قال رحمه تعالى: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى. والإحسان إلى اليتامى أي مما يأمر به أهل السنة والجماعة هذه المذكورات: إحسان اليتامى والمساكين من السبيل والرفق به بالمملوك. قوله اليتيم والإحسان إلى اليتامى، اليتيم لغة المنفرد، اليتامى جمع يتيم، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه، يعني يسمى يتيما قبل البلوغ، أما بعد ذلك لا يوصف بكون يتيما. والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، وفيه فضل عظيم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني أشار. وفي حديث آخر: من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده عشر حسنات، ضعيف الحديث. ومن أحسن في يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهتين، الجزء الأخير دل عليه الحديث السابق أو الصحيحين، أما من مسح على رأس يتيم هذا ضعيف. وقرن بين أصبعيه، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، كذلك سابقين. قوله والمساكين جمع مسكين، وهو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وبالعكس، قد سبق ذلك فيما مر. وإذا ذكرا معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني من الألفاظ التي يعبر عنها بدلالة الافتران والافتراق. والفقير في الاصطلاح عند الحنابلة من وجد أقل من نصف كفايته للعام، يعني العام كل كم يقدره الإنسان مما يحتاجه من الضروريات، حينئذ إذا وجد النصف وأقل هذا يسمى ماذا؟ إذا وجد أقل من نصف كفايته، أقل من النصف، هذا هو المسكين، أو لم يجد شيئا أصلا. والمسكين من وجد نصف كفايته فأكثر باعتبار النصفية ونحوها، هذا صلاح خاص لا يدل عليه لا شرع ولا لغة كذلك. قال: فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك. والمراد بالإحسان للمساكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، رواه البخاري ومسلم. قوله: وابن السبيل، وهو المسافر المقطع به، والسبيل الطريق، وسمي بذلك لملازمته السفر، ابن السبيل الملازم ليل السفر، كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل. وقال بعض العلماء: المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيهما عن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول ابن السبيل على ظاهره المراد به مسافر. قوله والرفق بالمملوك، الرفق بكسر الراء والسكون الفاء، وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ به بالأسهل، وهو ضد العنف، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على ذلك كما أوصى سبحانه بذلك، قال تعالى وما ملكت أيمانكم، وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم. فروى الإمام أحمد النسائي بن ماجه وابن حبان عن أنس ومالك وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني عن ابن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة هذا مفعول به أو لا؟ مفعول به، والعامل فيه محذوف، الزموا الصلاة عليكم. فجعل يرددها في مرض موته حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة، أخرجه الترمذي حديث ضعيف. والمراد به سيء الملكة أي الذي يسيء صحبة المماليك. قال رحمه تعالى بعدما بين شيئا مما يأمر به أهل السنة والجماعة مما جاء به الشرع، أراد أن يبين مقابله وهو ضد الأخلاق الحسنة، قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والسطالة على الخلق بحق أو بغير حق. قول وينهون أي أهل السنة والجماعة، والنهي هنا على ظاهره، عن الفخر أي المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك، سواء كان فيه هو متكلم أو كان في أبائه، كل ذلك يسمى فخرا، ذكره في المصباح. قال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو التكبر، هو المتكبر العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الناس، والفخور هو الذي يفخر على الناس ويعدد مناقبه تكبرا وتطاولا على من دونهم، وينظر إلى غيره نظر ازدراء واحتقار. قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وروى مسلم في صحيح من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء في شرح لهذا الحديث فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق وهو الفخر والبغي، نهى عن الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، لو وجد شيء فيه هو أو في أبائه، وإن كان بغير حق فقد بغى. فالفخر يكون ماذا؟ يكون استطال بحق، والبغي يكون ماذا؟ استطال بغير حق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج والافتخار نوعان، الافتخار نوعان محمود ومذموم. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، ترفعا عليهم، والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة لا على وجه الفخر بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيها. يعني ليس كل ذكر محاسن يعتبر ماذا؟ يعتبر من الفخر، وإنما ينظر إلى مقصده وما يترتب عليه. قال وذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولا فخرة مع كون ماذا؟ قال أنا سيد ولد آدم، ذكر شيء يتعلق به عليه الصلاة والسلام، حينئذ قال ولا فخرة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا يوم القيامة ولا فخرة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرة. وقال سعد أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. إذن إذا كان هناك ما يتعلق بذكر الأشياء المحمودة لا على وجه الترفع هذا لا بأس به، لا بأس به. قال رحمه تعالى عن الفخر والخيلاء، قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب. قال قوله ولا تصعر خدك أي لا تميله ولا تعرضه عن الناس تكبرا، لا تصعر خدك، الأصل يقول لا تمله، تميل لأن هذا أي وما بعده يكون تابعا لي لحكم ما قبله، وتعرض عن الناس تكبرا. وقوله مختال فخور أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. قال المنذري الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها، خيلاء خيلاء والمشهور الأول الكبر والعجب، والمخيلة بفتح الميم وكسر المعجمة من الاختيال مخيلة، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. خيلاء هنا هذا وصف كاشف وليس وصفا للاحتراز، لأن كل من أسبل جر ثوبه فهو خيلاء، لا يقال بأنه على قسمين. قال: متفق عليه. وفي البخاري: ولذلك جاء فإن الإسبال مخيلة أو من المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة، دل ذلك على أن كل إسبال يعتبر مخيلة، وإنما يستثنى ما كان من شأن وصنع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ليس عنده إلا ثوب واحد، عندئذ إذا لبسه يكون فيه شيء من الإسبال فيرفعه ويكون في جهاد معه، هذا الذي يستثنى فقط. أما أنه يكون إسبال ولا يكون مخيلة هذا لا يصح. والقول هنا بأنه ماذا؟ بأن المطلق يحمل المقيد هذا فاسد لاختلاف الحكم واختلاف السبب ذاته. هنا قال لا ينظر، هنا قال محرم. قال رحمه تعالى على كل هذا ليس بحثنا. قال: وفي البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأت ما أخطأتك اثنتان صرفون مخينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل كسر الجيم يعني ترجيل وتسريح الشعر، مرجل جمته يختال، الجمة هي مجتمع الرأس شعر الرأس، مجتمع شعر الرأس يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل أي يتحرك وينزل مضطربا. قال رحمه تعالى: والبغي وهو العدوان على الناس. قال العلقمي: أصل البغي مجاوزة الحد. قال الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، أي إن إثم البغي وعقوبة البغي على الباغي إما عاجلا وإما آجلا. وفي هذه الآية شؤم البغي وسوء مصرع الباغي. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والفخر والخيلاء كلها خصال مذمومة، وردت الأحاديث بالنهي عنها والتحذير منها، ووردت أحاديث في سرعة عقوبة الباغي. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أو قال أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي والحاكم وصححهم. قوله: الاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، أي ترفع عليهم واحتقاره والوقيعة فيهم. قال العلقمي: قالوا طال عليه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه. قال رحمه تعالى: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. قوله: ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها، أي يأمر أهل السنة بمعالي الأخلاق، لأنها من أخلاق المؤمنين، ولهم سلوك في ذلك، بل من أخص علامات الإيمان كما تقدم حديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. حديث: أي يأمرون بأعالي مراتب الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، مشتق من على في المكان يعلى، من باب قعد علاء بالفتح والمد. يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها. قال: وينهون عن سفسافها، أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، كما روى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعا: إن الله كريم يحب الكريم ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وروي أيضا عن جابر مرفوعا: إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن طلحة ابن عبيد الله مرفوعا: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: في النهاية السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. انتهى. قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه، يعني مما سبق، لابد أن يكون ماذا؟ متبعا. فالأخلاق ومكارم الأخلاق وما يقابلها كل ذلك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي كل ما يقوله أهل السنة ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مما تقدم ذكره في هذه الرسالة وغيرهم، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، فهم متبعون لا مبتدعون، مقتدون لا مبتدون، فأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم كلها مقيدة بالكتاب والسنة. قال: ولذا سموا أهل الكتاب والسنة لاتباعهم للكتاب والسنة وتقيدهم بما جاء فيهما وتحكيمهما في الكثير والقليل كما مر، ونبذهم كل ما خالفهما، فهم يزنون أقوالهم وأقوال غيرهم وأعمالهم وأعمال غيرهم واعتقادهم واعتقاد غيرهم بالكتاب والسنة. ميزان هو الكتاب والسنة، لا الرجال ولا آراء الرجال. قال: إذ لا نجاة إلا باتباعهما كتاب والسنة، ولا طريق موصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الصراط المستقيم الذي أوصانا الله بسلوكه. قال: وهما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال الله تعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، أمر، الأمر يقتضي الوجوب، ولا تتبعوا السبل، نهي، والنهي يقتضي التحريم. إذن مأمور بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة، ومنهي عن اتباع السبل مهما عظمت. قال: فأهل السنة يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الإمام الذي يجب اتباعه والرجوع إليه عند التنازع. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. فكما يجب إفراد الله سبحانه بالعبادة، يجب توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم. هما توحيدان، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وهو الله عز وجل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. والفلاح: فمن أعرض عن الكتاب والسنة ورغب عن تحكيمهما أو زعم حصول السعادة والفلاح بالاستغناء عنهما والتحاكم إلى غيرهما كائن من كان، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. معناه ماذا؟ كافر. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلام واضح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومر معنا. قال النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وتقدم ذكر معنى الاتباع وهو الاقتفاء والاستنان. وذكر ابن قيم رحمه الله تعالى الفرق بين الاتباع والتقليد، وذكر الأدلة في ذم التقليد، وذكر الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، ليس معدودا من أهل العلم، يعني ليس من العلماء، إنما هو من العوام، ولو حفظ ما حفظ من الكتاب والسنة. قال ثم قال بعد ذلك: فإن الاتباع سلوك طريق المتبع، والإتيان بمثل ما أتى به، يعني من أقوال وأفعال واعتقادات. وذكر كلام ابن خويز، لعله خويز من دال مالكي، أن التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله، بمعنى أنك تأخذ القول دون نظر فيه في حجته، هكذا مجرد قول حرام حرام، واجب واجب، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا. أما إذا أخذت القول بأنه واجب لحديث كذا وللاستدلال لا يسمى اتباعا، هذا يسمى اتباعا. قال: وذلك أي التقليد وهو الرجوع إلى قول شخص ما دون نظر في حجته ممنوع في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، يعني دليل آية أو حديث، هذا القول واجب أو هذا الحكم حرام لدليل كذا وجه الاستدلال كذا، هذا وإذا اتبعته حينئذ يكون ماذا؟ يكون اتباعا. وذكر في الكوكب في المنير شرح مختصر التحرير الفرق بين التأسي والموافقة، مجرد الصلاح. التأسي والموافقة كل منهما ماذا؟ أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ترك، كلهم بمعنى واحد، هذا محصل من جهة الشرع، لكن عند الأصوليين ماذا؟ تفرقة بين النوعين وفيه شيء من التكلف. قال: ذكر الفرق بين التأسي والموافقة، فقال: التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، يعني التعليل ماذا؟ لا لكونه واجب أو لكونه مندوب، وإنما لأجل أنه فعل، لأجل أنه أوقع الفعل. قال: وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه ترك، يعني العلة هي الترك، والعلة هي الفعل هكذا، لا لأجل محرما ولا لأجل أنه مكروه، لأنه لو كان متبعا للواجب فقط أو يسأل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أوقعه على فعل الإيجاب أو على فعل الندب، حينئذ فعل الواجب وترك المندوب، لا يكون متأسيا تمام التأسي. أو ما يتعلق به الترك، تركه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم لأنه محرم فيتركه، وإذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكراهة حينئذ لا يتركه، يكون ماذا؟ يكون خلل فيه الاتباع. قال رحمه تعالى: وأما التأسي في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، على الوجه الذي اقتضاه، امتثال الأمر امتثال القول، قد يقتضي الإيجاب وقد يقتضي الندب فعلى حسب، وإلا أي وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر، وإن لم يكن من أجله فالموافقة أعم من التأسي، لأن الموافقة قد تكون في غير من غير تأسي. على كل مراد الموافقة والاتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، أن توقع الفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك، سواء كان في الأقوال أو الاعتقادات أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم أي أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار، لما كان صار، لما حصل الخلل وحصلت الفرقة وحصل الابتداع صار المتمسكون بالإسلام المحض أي الخالص عن الشوم هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، الشاعر ليسوا متمسكين بالإسلام المحض، إذن ليسوا من أهل السنة والجماعة على هذا القول، إن كان في كثير من المواضع يدخلوا في أهل السنة والجماعة، لكن هذا ليس بالصواب. قوله: وطريقتهم هي دين الإسلام أي سبيلهم ومذهبهم وصراطهم المستقيم الذي لا طريق إلى الله سبحانه إلا هو ولا نجاة إلا بسلوكه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهم، هو دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا، وهو دينه سبحانه الذي لا يقبل دينا سواهم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا دين إلا الإسلام. وأين هو الإسلام؟ كيف نعرفه؟ من أين نأخذه؟ من كتاب السنة، لا شيء آخر البتة. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، بين الحكم الذي يبتغي أن يطلب ويأخذ دينا غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لن يقبل منه إذا لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالدين المقبول، فليس بمسلمين، ليس بمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قول لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الافتراق، قال: هذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مختصرا، وقال الترمذي حسن صحيح. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين حقيقة هذه الفرق، ولم يبين هل النار هنا أنها في النار، أنها على وجه الخلود أو لا، فهو مجمل، لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا الحديث حاكما على من علم كفره حينئذ يدخل في هذه النصوص كما سيأتي. قال: وعن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة أمة الإجابة ستفترق على 73 كلها في النار، كلها في النار. قالوا: لما كان من أمة الإجابة دل على أن هذه الفرق لم تخرج عن الإسلام، لم تخرج عن الإسلام. قال: إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود وفي رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأمة هي الجماعة. قال الأخفش: هي في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، أمة يعني مصدق وأفراد لا حصر لهم، لكن في اللفظ ماذا؟ مفرد. قال: والمراد هنا أمة الإجابة للدعوة. قول ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، وقد وقع هذا الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فافترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل فرقة تضل للأخرى. وأصول هذه الفرق قيل 5 وقيل 6 وقيل غير ذلك. هذا تفسير يحتاج إلى دليل، تعيين الفرق يحتاج إلى دليل، لأنه سيبن عليه مسألة عظيمة جدا، وهي إدخال المعتزلة وإدخال القدرية إلى آخره، ثم يحكم بكون ماذا؟ أنه لا يمكن أن يوصل إلى تكفيره، هذا باطل. قال فافترقت قيل، وأصول هذه الفرق قيل 5 وقيل 6 وقيل غير ذلك، وهم المعتزلة، وهم 20 فرقة. الثانية الشيعة، وهم 22 فرقة. الثالثة الخوارج، افترقوا إلى 7 فرق. الرابعة المرجئة، وهم 5 فرق. الخامسة الجبرية، الذين يقولون إن مجبورون على أعمالنا ويسندون الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. السادسة المشبهة، الذين شبهوا الله بخلقه. وهذه الأحاديث، إذن هذه الأصول، هل المراد بالافتراق أنه يعم هذه الأصول الفرق أو لا؟ تحديد أن هذا مراد بالحديث يحتاج إلى النص، لأن من الفرق هذه من هو كافر ليس بمسلم. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ هذه الأمة، معناه أمة الإجابة، معناه لم تخرج عن الإسلام، وهذه الفرق منها ما خرج عن الإسلام. فالتعيين هذا يحتاج إلى دليل، إنما هو اجتهاد من أهل العلم. ولذلك نقل عن السلف تكفير بعض الطوائف واختلف فيه في بعض الفرق، فإدخاله في هذا النص يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. قال وهذه الأحاديث فيها إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يقع في أمته من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أعلام نبوته، وفيها ذم التفرق، فإن الخبر خرج مخرج الذم للاختلاف، والأدلة على ذمه من الكتاب والسنة كثيرة، يعني اختلاف ومر شيء منه. قال كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفيه عامة أن المختلفين هالكون إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهذا الحديث وما قبله يفيد أن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في هذه الأمة، وتحذير أمته من الخلاف، إلى أن قال فأفاد من ذلك شيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهته. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء أكثر من ذلك، ولم يبين ولم يسمي ولم يشتغل الصحابة بماذا؟ بتعيين هذه الفرق، وإنما يقال هذه فرق متعددة أفعالها واعتقاداتها ليست كفرية، والله أعلم به بعددها باعتبار التفصيل، لأن جعلوا ماذا؟ جعلوه على جهة الأصول. قال الخطابي في معالم السنة فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أمته. وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ، ليس مطلقا، بل به تفصيل بحسب تأويله. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بعد كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعله من أمته، وكذلك لكن لم يقل المعتزلة، ما قال المعتزلة من أمتي، وما قال الأشاعرة من أمتي، يعني آخره. حينئذ لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم فرقة من هذه الفرق، فيبقى على ماذا؟ يبقى على عمومه. حينئذ يراد بهذه الفرق فرق لم ترتكب نواقض تخرج عن الملة، هذا الذي يقيد به النص. أما تعداد ما ذكره العلم هذا في نظر ليس بحاكم، قول أهل العلم أصول الفرق كذا وكذا هذا ليس بقيد، حديث يبقى على إطلاقه، فلا يقيد بماذا؟ فلا يقيد إلا بنص كتابا أو سنة. وإذا لم يرد حينئذ نبقى على إطلاقها ونقول هذه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق من أمته، يعني أمة الإجابة، معناه ماذا؟ أنها لم تخرج عن الملة، لا يلزم من ذلك أن يفسر بمعتزلة وغيرهم. قال رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج 72 فرقة من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار، فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم إحسان، انتهى. وهو كذلك لكن لا على التعيين، وإنما على الإطلاق، وفيها الرد على من زعم أن الفرقة الناجية هم الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث. هذا ذكر السفارين وغيرهم أن أهل السنة يشمل ماذا؟ هذه الأصناف الثلاثة: أهل الحديث والأشعرية والماتريدية. قال فإن الحديث ليس فيه فرقة ناجية إلا واحدة، فهو ينافي التعدد. وفيه وصف الفرقة الناجية بأنها المتبعة للكتاب والسنة، وأنها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي رواية فسر الفرقة الناجية بأنهم الجماعة،

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. وقال شهرستاني: نعم لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاليم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذا عرفت ما وصل إليه هؤلاء مع ما لديه من الذكاء والعلم عرفت أن النجاة والسعادة بالاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هذا دلت عليه النصوص، رجعوا وما رجعوا، أثر عنهم أو ما أثر، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بما دل عليه النص، لأن من رجع من هؤلاء قلة جدا. ذكر ابن تيمية في مواضع، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية بهذه الأمرين، يقرأ ويعمل. قال رحمه الله تعالى: وفيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. فيهم قول الصديقون الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم، صدقوا أقوالهم بأفعالهم، المبالغون في الصدق والتصديق كما مر معنا سابقا. قال في المختار: الصديق بوزن السكيت الدائم التصديق، وهو أيضا الذي يصدق قوله بالعمل، صدق قوله بالعمل وإلا كان كاذبا. وقد تقدم الكلام على هذا. قول أعلام جمع علم بفتحتين العلامة، وهو ما يهتدى به للطريق من جبل أو غيره، على قول الخنساء في أخيه صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وسمي العالم عالما لأنه يهتدي الناس بعلمه، سمي العالم عالما لأنه يهتدي الناس بعلمه، ولعله علما، علم هدى، لأنه قال ماذا؟ أعلام هدى. وسمي العالم علما لأنه يهتدي الناس بعلمه، كما يقال فلان جبل في العلم. والهدى وهو الدلالة والرشاد، والهادي هو الدال والمرشد، والعلماء هم الهداة أي المرشدون إلى طريق الخير، هداية دلالة وإرشاد وتوضيح وبيان. وأما الهداية المذكورة في قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت، فالمراد به هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة به بالله تعالى. فالرسل وأتباعهم هم الأدلة حقا، والله الموفق الملهم الخالق الهدى في القلوب. قول مصابيح جمع مصباح، وهو السراج. والدجى الظلمة أي يستضاء بهم في ظلمات الجهل، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدى به فيهم، أي من أهل السنة والجماعة أئمة الإسلام وهداة الأنام والدالون للأمة على نهج الرسول والكاشفون لهم عن معاني الكتاب والسنة، والمستضاء بهم في ظلمات الجهل وسواد الشرك والخرافات والوثنية، والذابون عن الشريعة المدافعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الظالمين الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا. وعن أنس مرفوعا: اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. أخرجوا في مسند الفردوس بسند ضعيف. وفي مسند أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البدر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. معنى صحيح لكنه ضعيف. قوله: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أي أصحاب المناقب، وهي جمع منقبة ضد المثلبة. قال في القاموس: المنقبة المفخرة، والمأثورة أي المذكورة، ومنه أثر الحديث أو أثر الحديث كما مر، أي نقله عن غيره، ومنه أثر الحديث أي نقله عن غيره. والفضائل جمع فضيلة، وهي ضد النقيصة، والفضل خير. المذكورة أي الذائعة الصيت المترددة على الألسن، والذكر هو الصيت والشرف. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وهذا الذكر عمر ثاني وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس به المتنافسون ورغب به الراغبون. ومن تأمل أحوال الأئمة، أئمة الإسلام، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم والثناء عليهم غير مقطع. علم أن هذه الحياة حقا، كما قال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما فاته وفضول العيش أشغاله. وقال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وقال آخر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حين النشور نشور. وقال آخر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت، وهو يمشي على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم جاهل. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. العالم إذا الغني إذا مات ذهب كماله، أما العالم فيبقى، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. قال رحمه تعالى: وفيهم الأبدال، فيهم الأبدال في أهل السنة والجماعة الأبدال. قال في النهاية: هم الأولياء والعباد، يعني يفسر الأبدال هنا بماذا؟ بهذا المعنى لا بالمعنى الذي عند الصوفية. قال في النهاية: هم الأولياء والعباد، سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر. قال في الآداب الشرعية: ونص أحمد رحمه الله على أن لله أبدالا في الأرض، قيل من هم؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا، يعني أهل الطاعات. وقال أيضا عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء فلا أدري من الناس. وقد ورد في الأبدال عدة أحاديث وكلها متكلم فيها، وصنف السيوطي مصنفا في الأبدال وذكر الأحاديث الواردة فيهم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه تعالى: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب ونحو ذلك، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، ويفسر بالمعنى الصحيح الذي ذكره متقدما. قال: إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم 40 وأنهم في الشام، وهو في المسند من حديث علي، وهو حديث مقطع ليس بثابت، يعني عددهم ليس بثابت. إذا عرفت ما تقدم فيما يزعمه المخرفون من أن مدد الخلائق ونصرهم ورزقهم يكون بواسطة هؤلاء، لا شك في بطلانه، يعني بالأقطاب هم الذين يكون بهم الرزق ونحو ذلك. قال: وأنه ليس من دين المسلمين بل من دين المشركين، يعني ليس مسلمين. قال: وقد ذكر الشيخ الإجماع على أن من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه ويتوكل عليه أنه كافر، هذا بالإجماع، وهذا هو عين الشرك، هذا هو عين الشرك، فمن تلبس بالشرك فهو كافر بالإجماع. هل هذا إجماع صحيح أم باطل؟ إجماع صحيح، أجمع الصحابة على ذلك. من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط، ها ماذا يصنع؟ يدعوه، يتوكل عليه، يذبح له، يطوف بقبره إلى آخره، فهو كافر بالإجماع. وإنما ذكر الوسائط هنا ما يتعلق به الدعاء والتوكل إنما هو مثال، والمراد أنه صرف العبادة لغير الله تعالى، ولم يأتي ماذا أن إلا إذا كان جاهلا، إلا إذا كان جاهلا، حلف فهو مسلم، جمع بين الشرك والإسلام، هذا لا يقول للجهم. قال الله تعالى حاكيا عن المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال عنهم أنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم في النونية: والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى إلى الرب العظيم الشان، وهذا هو حاجة عباد القبور من المقبورين، جعلوهم وسائط بينه وبين الله تعالى، فلا فرق في دين المشركين بين المتأخرين والمتقدمين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بعد كلامه: والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعاني، منها أنهم كل ما مات منهم رجل أبدل بآخر، ومنها أنهم أبدلوا السيئات بأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. يعني إذا كان المعنى صحيح على هذا فحينئذ هذا يشمل عددا لا حصر له من المسلمين. قال إلى أن قال: فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعاني باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، مثل تفسير بعض بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم، فإن هذا نظير ما تعتقده النصارى في الباب، وهو معدوم العين والأثر وتشبيههم بحال المنتظر. وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل، بل النصر والرزق يحصل بأسباب من أوكدها: دعاء المسلمين والمؤمنين وصلاتهم وإخلاصهم، ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل، وقد يكون للنصر والرزق أسباب أخرى. انتهى بتلخيص. قال رحمه تعالى: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، أي في أهل السنة والجماعة أئمة الدين، أي المقتدى بهم فيه، كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وغيرهم، كالشيخ تقي الدين ابن القيم، وكإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغيرهم من أئمة الهدى الذين اشتهرت إمامتهم وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فلا يقبل فيهم قول جارح ولا طعن طاعن، بل من طعن فيهم فهو المطعون، ومن جرحهم فهو المجروح، ولا يلزم من ذلك عدم مناقشتهم في مسائل الدين، وإنما المراد إسقاطهم وأنهم ليسوا بأئمة فيه في السنة، إذ من ظهرت عدالته واشتهرت إمامته فلا يلتفت فيه إلى قول قائل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا ذكر ابن القيم رحمه تعالى في المفتاح. قال ابن القيم: وهذا يتضمن تعديله صلى الله عليه وسلم لحملة العلم الذي بعث به، فلهذا اشتهر عند الأمة عدالة نقلته اشتهارا لا يقبل شكا ولا امتراء. ولا ريب أن من عدله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع فيه جرح جارح، فلهذا لا يقبل قدح بعضهم في بعض. وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه كأئمة البدع، يعني فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع. ومن جرى مجراه من المتهمين فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم، انتهى بتصرف. وقد اشتهر عن هؤلاء الأئمة النهي عن التقليد والحث على اتباع الكتاب والسنة، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أو بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، إلى غير ذلك من كلام الأئمة من الحث على الاتباع وذم التقليد. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قد اتفق الأئمة اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جد لواحد منهم قول قد جاء الحديث الصحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، يعني لا بد أن يعتذر له لما خالف النص لكذا وكذا. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحده عدم اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ما ثبت عنده أو بلغه لكن ظن أنه ضعيف ولم يكن عنده صحيح. والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يعني في المفهوم ثبت عنده لكنه ماذا في المفهوم نازع. الثالث أن ذلك الحكم منسوخ، انتهى من كلام رفع الملام عن أئمة الأعلام. هذا في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، المسائل السابقة لا. قال رحمه تعالى: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. المنصورة أي بالحجة والبيان أو بالسيف، يعني تارة نكون بماذا بالسيف وتارة تكون بماذا بالحجة والبيان. فعلى الأول بالحجة والبيان هم أهل العلم، وبه قال البخاري وغيره، وقال ابن القيم: هم أهل العلم والمعرفة بما بعث الله به رسوله. قول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم من حديث جابر بن سلمة وجابر بن عبد الله وثوبان، وأخرجاه الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان كما سبق في أول الباب في أول الكتاب. قول ظاهرين أي غالبين، والظهور الغلبة. وقول حتى تقوم الساعة أي ساعة حتى تقوم الساعة أي ساعة موتهم بهبوب الريح تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. حينئذ نقدر إذا كان هذا المعنى حتى تقوم الساعة إلى قرب قيام الساعة على حذف مضاف، وهي الساعة في حق المؤمنين وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قد تقدم ذلك. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه علما من علام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة ظاهرة ومعجزة، أن فيه علما من علام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة ظاهرة للنبي، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ولا يزال. وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وقال القرطبي: وهو أفصح ما استدل به أو ما سدل به من الحديث، يعني ما يتعلق بماذا؟ لا تزال طائفة من أمة على الحق، يعني متفقين على الحق. دل ذلك على ماذا؟ على أنهم مجتمعون على الحق، هذا إجماع. قال: أما حديث لا تجتمع أمة على ضلالة فضعيف، أكثر حديث الواردة بهذا المعنى ضعيف. وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. مع قلتهم معناه ماذا؟ أن المخالف كثير، أن المخالف له ماذا؟ طائفة قلة. إذن المخالف له ماذا؟ كثير، للقاعدة في الشرع أن أكثر الناس على ضلال ليسوا على هدى. قال لا يضره من خذلهم، وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم، وفيه البشارة أن الحق لا يزول بالكلية. قاله الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، واحتج به أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع كما مر معنا، وأن هذه الطائفة موجودة، وتدل به أيضا على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا ترتد جميعها، بل لا بد أن يبقي الله من المؤمنين من هو ظاهر إلى قيام الساعة، فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة. ثم ختم رحمه تعالى رسالته بقوله فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. قول فنسأل الله أي نطلبه ونفرده بالمسألة سبحانه، قال تعالى واسألوا الله من فضله، وفي حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، رواه الترمذي. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن مسألة المخلوقين، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. قول أن يجعلنا منه أي من الفرقة النادية المتمسكة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. قول ألا يزيغ قلوبنا، ألا يزيغ قلوبنا أي يميلها عن الحق والهدى بعد إذ هدانا، أي وفقنا وألهمنا، فإنه سبحانه الهادي، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، فقيل يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. خرجه أحمد الترمذي من حديث أنس. ورد أن قلب ابن آدم كريشة ملقاة في فلاة تفيئها الرياح، ولذا قيل إن القلب سمي قلبا لتقلبه، كما قال بعض ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحوينه. وقال آخر ما سمي الإنسان إلا لنسيانه، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب. قوله وأن يهب لنا أي يعطينا من لدنه أي من عنده، قول الوهاب أي كثير الهبات والعطايا، فلا خير إلا خيره ولا إله غيره، قد تم ما أردنا إراده في هذه العجالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.